بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. كل مصنف رحمه الله تعالى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. قال له العز رحمه الله تعالى: قوله وإنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ورسول الأنبياء كمثل قصر أحسن بنادوه وكل منه قوم لبنا فطاف منه طاغيا عن كل المسلمين به الى موضع كلمه لا يعلمون سواه. فقلت ما سددت موضع كلمه سددت موضع كلمه كنت من لي الغلام وكنت من لي الرسل على مسلمين. وقال صلى الله عليه واله وسلم: إن لي أسباب أنا محمد وأنا أحمد وأنا الباقي والله يدور وأنا الحاشر الذي يشر الناس على قدري وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده مني. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يذكر أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أضيف على الله يسر أضيف نوائب الكريم ونصوف يقول لي وأريد لك ولائم وأريد لك الأرض مسجدا وطهورا وأوصيت إلى الخلق كافة وخذ إلي النبيون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء. سبق التعليق على كسر همزة إنه لأنها أما قول قول نقول في توحيد الله إن الله واحد وهكذا، فهي معطوفة على ما سبق. استدل المصنف بآية من كتاب الله وذكر أدلة من السنة أوصلها إلى أربعة أحاديث. الآية وهي قول الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهي في شأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالآية نص في ختم النبوة، وختم النبوة يقصد منها أن النبي محمدًا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والرسل بعثًا، وبالتالي لا نبي بعده كما جاء منصوصًا في أحاديث سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذا المقصود من ختم النبوة. وختم النبوة أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يخفى على مسلم. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل، وختم النبوة دليل على ختم الرسالة. لماذا؟ لأن كل رسول نبي، كل رسول النبي، فختم النبوة قطعا يدل على ختم الرسالة. لكن ما كل نبي رسول، فلو عبر بختم الرسالة فقط لاحتمل أن يوجد نبي آخر. انتبهنا يا جماعة، يوجد أنبياء ليسوا برسل، فلو عبر فقط بختم الرسالة لبقي احتمال أن يبعث نبي. ولكن لما ذكر ختم النبوة فذلك أدل على ختم الرسالة. ما سجلت من الأول؟ لا، إحنا قررنا الثاني خمسة إلى ربع درس. معلش، خير إن شاء الله. إذن تقرر في الكلام الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بعثا، فلا رسالة بعده. وقلنا هذا الأمر معلوم بالكتاب والسنة وبالإجماع، حتى قلنا إنه من المعلوم من الدين بالضرورة. ختم الله جل وعلا النبوة وذلك يدل على ختم الرسالة أيضا، إذ ما من رسول إلا وهو نبي، فذكر ختم النبوة يدل من طريق الأولى على ختم الرسالة. لكن قلنا لو فقط ذكر ختم الرسالة لبقي احتمال أن يقال قد يبعث نبي، لأنه يوجد من هو نبي وليس برسول. ولذلك هذا التعبير أعني ختم النبوة دال على ختم الرسالة. أنا قلت هذه الكلمة لأنه وجد عندنا من قال إنه رسول، بل قال هو رسول الرسالة الثانية. فإذا ذكرت له هذه الآيات وهي كقول الله جل وعلا وخاتم النبيين، يقول نعم ختمت النبوة لكن لم تختم الرسالة. ولما سمعتم بهذا؟ هو اللي قتله جعفر النميري رحمه الله ردة محمد طه، وكان يحتج بما سبق ذكره. لكن نحن نقول كل رسول النبي، وبالتالي ختم النبوة دليل على ختم الرسالة. لكن ما كل نبي رسول، فلو اقتصر على ذكر ختم الرسالة لبقي احتمال أن يبعث نبي. طيب، ومع ذلك يمكن أن يذكر وجه ثاني في الرد عليه، نقول جاءت الأدلة بذكر ختم النبوة والرسالة جميعا، حسمت المسألة. والرواية التي أشار إليها المصنف لما قال أخرجه في الصحيحين فيها وختم بي الرسل، وختم بي الرسل، نعم أصل الحديث في الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا المثل، قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأكمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فصار الناس يطوفون به ويقولون ما أحسن هذا البناء لولا هذه اللبنة. قال فكنت أنا تلك اللبنة فختم بي الأنبياء. هذا اللفظ الذي في الصحيحين. اللفظ التي ذكره المصنف وختم بي الرسل، أشار الشيخ الألباني في الهامش يقول اللفظ الثابت الصحيحة، لكنها عند ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث أبي هريرة كما في الجامع الكبير للسيوطي، لكن أصل الخبر في الصحيحين. إذن الدليل جاء بذكر ختم النبوة وختم الرسالة فانحسم الباب. ولو اقتصر على ختم النبوة قلنا فهو دليل على ختم الرسالة أيضا لما سبق. إذن أول الأحاديث مما أورد المصنف من الأدلة التي من السنة، الحديث الأول قال وختم بي الأنبياء، أو لفظ ابن عساكر وختم بي الرسل، وكما قلنا المصنف إنما يعني هذه اللفظة إنما هي عند ابن عساكر وليست في الصحيحين كما يعني صرح به العلامة الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الثاني الذي أورده المصنف في الاستدلال، إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي. فسره قال يمحو الله بي الكفر، والثالث قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وقدمي، تروى بهذا وهذا، الذي يحشر الناس على قدمي بمعنى أنه آخر الأنبياء، أو يمكن أن يقال هو أول الناس ممن يبعث يوم القيامة فيحشر والناس تبع له، يعني بالنظر إلى ما يكون في الدنيا فإن بعثته آخر البعثات، وبالتالي يحشر الناس يعني بعده عليه الصلاة والسلام، بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يقال الحشر هنا الحشر الذي يكون في الدنيا، إذ النار تحشر الناس وتسوقهم، إذا ذكر هذا المعنى. أما المعنى الآخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام يبعث والناس يحشرون فيكون أول من يقوم لله رب العالمين والناس تبع له، ويحشر الناس على قدمه أي عقبه. قال وأنا العاقب، فسره قال والعاقب الذي ليس بعده نبي، العاقب الذي ليس بعده نبي، وهذا صريح في ختم النبوة. الحديث الثالث حديث ثوبان في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون أو كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والحديث صريح في قولي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وإن كان دعوى النبوة قد يدعيها أكثر من هذا العدد، فإما أن يقال ذكر على بيان الكثرة وليس المقصود نفس هذا العدد، وقيل هؤلاء الذين يكون لهم تبع وخطر 30 ومن عداهم ليسوا كذلك. الحديث الرابع الذي احتج به المصنف وهو في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا محل الشاهد، وختم بي النبيون. من باب الفائدة سبحان الله، هذا الحديث الأول الذي أصله في الصحيحين يوجد ما يشبهه من ألفاظ في الكتاب المقدس، واستدل به علماء المسلمين على أن ختم النبوة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام مذكور في الكتاب المقدس بقسمين التوراة والإنجيل قريب منه، ولولا يعني بعد ما دون في ذلك لقرأت عليكم النص، لكنه موجود وأشار إليه جمع من المحققين من أهل العلم، وذكروا أنه دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بشر به في الكتب السابقة، لفظه يشبه هذا اللفظ، حتى ذكر حجر الزاوية، وفيه أن الملك الذي كان عندهم سينقل إلى أمة أخرى، وهذا فيه الدلالة على أن النبوة تنقل من بني إسرائيل إلى بني عمومته، وهو في النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل وإسحاق أخوانه صحيح، والنبوة في بني إسرائيل في ولد إسحاق. طيب نمشي ونقرأ ما بعده. طبعا جوامع الكلم كثيرة جدا، ولذلك يعني عدت هنالك أحاديث، بل السنة كلها كل ما تمعن الإنسان فيها وجد فيها من المعاني ودقائق العلم والاستنباط حتى في الأحكام والنوازل وما استخرج منها من قواعد وأدلة عظيمة. مثلا من الجوامع لا ضر ولا ضرار، من الجوامع أيضا إنما الأعمال بالنيات، وهكذا واصل. صلى الله عليه وسلم الله وكل من اتبعه وهدى الامور من الاعتدال. هذا فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه إمام الأتقياء، قال يعني شيخنا رحمه الله وفيه منقبة لأتباعه إذ هو إمامهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال فيه إشارة إلى شيء من ذلك، فالإمام هو الذي يتم به ويقتدون به، وهذا لكمال أحواله عليه الصلاة والسلام ولأنه نبي صادق ومصدوق يعمل بالذي أوحي إليه، ولذلك كان قدوة لمن بعده وأسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأمر الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم نصا في غير ما آية واتبعوه لعلكم تهتدون. وهنا بيّن أن محبة الله جل وعلا لا تنال إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أعني مسألة الاتباع فارقة بين من يكون محبا حقيقة ومن يكون مدعيا لها، فمن أراد تحقيقها وإثباتها فعليه باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء، كأنه يشير إشارات إلى أن التقوى التي هي وصف للولي ليست يعني محصورة في أو ليست هي بسبب جنس أو قرابة أو لون أو نحو ذلك، وإنما التقي هو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به، ليست محصورة في زي معين لون أخضر مثلا أو حصول خوارق عادات وتسميها المخارق، ليست بسبب زي معين أو ظهور مخارق أو نحو ذلك، وإنما هي بتقوى الله جل وعلا والإيمان بما أوجب الله عز وجل الإيمان به. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا لم يكن متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فكيف يكون متقيا؟ والأدلة في ذلك معروفة. نواصل. صلى الله عليه وسلم قوله مسلم بمسلم قال شاكر الله قال صلى الله عليه وسلم أسلم ولله من يوم القيامة أول من يشفع عن النظر أول شافي وأول مجفف أول مجفف أرسل أتقول سمعتك أتقولون تقرأ رواه مسلم وقال أتقول هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها المؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن الفقير إذا كان على وجه الهمية ومعصبية ورأى نفسه فلا تكون بل نفس الإنسان إذا قال على وجه الهمية ومعصبية فلا تكون، فإن الله حمر الفقر وقال قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لكل من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم ان المفهوم هو كل تقديم على وجه الفقر او على وجه الاختصاص المطلوب. وعلى هذا يحمل ايضا قوله صلى الله عليه واله وسلم: لا تفضلوا بين الانبياء ان كان ثابتا. فان هذا قوي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره. لكن بعض الناس يقول ان فيه عله بخلاف حديث موسى فانه صحيح لا عله فيه بكتابه. وقد جاء معهم بدوام اخر وهو ان قوله صلى الله عليه واله وسلم: لا تفضلوه على موسى. وقوله: لا تفضلوا بين الانبياء نهي عن التفضيل الخاص، اي لا يفضل بعض الرسل على بعض المعلمين بخلاف قوله: أسيب ولد آدم ولا فخر. فإنه تفضيل عام فلا يفعل. وهذا ما يقيم فلان أفضل في البلد لا يصب على أفعاله بخلاف ما يقيم بخلاف ما يقيم لأهله فلان أفضل منه. فإن رأيت الصحابي رحمه الله تعالى قد أجاب هذا الجواب بشرط هذه الآثار. طيب، فيما قرئ من قول الطحاوي ثم ما ذكره من شرح عن ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليهما، قول الطحاوي هو سيد المرسلين. استدل لذلك بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول وهو قد رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. محل الشاهد: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، قرأه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، قرأه مسلم وكذا البخاري. والشيخ الألباني يقول: ورواه أحمد بسند صحيح عن أنس وزاد فيه: ولا فخر. أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. ثم ذكر حديث رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وهو عند مسلم والترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من قريش، أو واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. مع أن هذا الحديث الشيخ يقول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح واللفظ لمسلم ولفظ الترمذي أتم، لكن فيه من هو كثير الغلط كما بينته في الصحيحة. على كل، ما دام أن هذا الأصل في مسلم فهو يضم إلى ما سبق من الحديثين السابقين وهو اصطفاء الله عز وجل له، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. علقت في الهامش كلمة تأثرت لها جدا، أذكر لما قرئ هذا على شيخنا الشيخ محمد أمان وكنا في المسجد النبوي، قال الشيخ: هذه مناسبة عظيمة أن يقرأ الإنسان هذه الأحاديث وهو في المسجد النبوي. وفعلا مناسبة عظيمة. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون أو يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ كونه سيد الناس وسيد الرسل فهو إذن مقدمهم وأفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا محل اتفاق. والمفاضلة بين الرسل في الجملة ثابتة بنص الكتاب: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن ذكر المصنف هنا بعد يعني ما ذكر هذا الحديث ذكر جمعا حسنا، يقول هذا الحديث له مناسبة وله سبب، فإذا عرف سبب إراده وعرفت مناسبته زال الإشكال، وهو أنه جرى نوع من المخاصمة والخصومة بين مسلم ويهودي، فاليهودي قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، لطمه مسلم، بحث ابن حجر وغيره من الذي لطمه، قيل أبو بكر وقيل غيره رجل من الأنصار، سواء كان هذا أو ذاك، المهم هو صحابي جليل لطم هذا اليهودي وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ يعني كيف تقول إن الله جل وعلا اصطفى موسى على البشر، وخاصة أن العبارة تفيد أنه قدم على سائر الناس حتى على النبي عليه الصلاة والسلام كما يفهم من عبارة اليهودي، فالمسلم لطم يعني ذلك اليهودي، جاء اليهودي واشتكى من المسلم، اشتكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقال لا تفضلوني على موسى. المسلم لما لطم اليهودي وقال أتقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أين أظهرنا، لأنه مقدم، المسلم قال حقا صحيح من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل، هذا جماعة محل إجماع ما في نزاع بين الناس فيه، لكن الحديث مشكل من جهة أنه قال لا تفضلوني على موسى، فما وجهه؟ خلاصة ما ذكر المصنف ذكر جوابين، الجواب الأول يقول المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول، لاحظ إذا ذكر التفضيل على وجه الفخر أي يذكر الفاضل فخرا وينتقص المفضول، فهنا يوجد أو قل قد يوجد ما يشعر بانتقاص المفضول وهو موسى عليه السلام، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تفضلوني على موسى، ثم ذكر أمرا خاصا لموسى عليه السلام فقال إن الناس يصعقون أو يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش، أظن سيأتي للمصنف كلام حول هذه المسألة وهو تداخل حديثين في حديث على بعض الرواة أو مر بنا، مهم في في فيما أذكر أن المصنف أعني الشارح سيتناول هذه المسألة لاحقا، نعم سيأتي لاحقا إن شاء الله، نتركها إلى موضعها إن شاء الله. المهم هذا هو التوجيه الأول، هنا المصنف قال ويحمل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء، أي لا تفضل بينهم على وجه الفخر للفاضل وانتقاص المفضول، قال إن كان ثابتا، يعني هو شيء محير من المصنف مع أن هذه الرواية ثابتة أخرجها البخاري وغيره، الشيخ الألباني يقول قد غمز الشارح من صحته ولا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح، قال بل له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ لا تخير بين الأنبياء فإن الناس يصعقون، خير البخاري ومسلم، إذن لا داعي لي يعني هذه الجملة، لأن الشارح يقول فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة، من هم بعض الناس؟ أبهم صحيح؟ أبهمه، وأيضا هو موجود في غير حديث أبي هريرة، وجود في حديث أبي سعيد، وبالتالي يبعد أن يقال إن فيه علة، بل هو صحيح والمعنى الذي حمله عليه أحسن. ثم ذكر الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول: المقصود من النهي في قول لا تفضلون على موسى نهي عن التفضيل الخاص لا التفضيل العام. لو قلت هو خير الأنبياء والرسل ماشي تفضيل عام، لكن لو قلت هو خير من فلان ومن فلان وذكرت أسماء أنبياء فيقول هذا قد يدخله شيء. ليه؟ لما سبق أنه قد يدخل النفوس شيء. لو قل وضرب لهذا مثلا، لو قيل عن شخص إنه أفضل أهل هذه البلدة ماشي، لكن لو قيل يا فلان فلان أفضل منك يدخل نفسه شيء، صحيح؟ ولهذا يقول المصنف هو جواب أيضا يعني جيد، المنع من التفضيل الخاص، يعني لا تقول فلان من الأنبياء أفضل من فلان وفلان أفضل من فلان إلى آخره. لكن يا إخوة يشكل على هذا الجواب الثاني اتفاق العلماء على أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل، لكن لو قيل أفضل من فلان وفلان فهنا يخشى مما سبق الفخر والاستنقاص، صحيح؟ فعاد هذا الجواب إلى ما سبق، يعود إلى ما سبق. إذن اكتفي بالتعميم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل وهو سيد ولد آدم أجمعين، لكن لا تنص على التفضيل الخاص على كل نبي، ما توسع تقول أفضل من إبراهيم وأفضل من موسى وأفضل من كذا وكذا، مع أنهم فعلا هذه حقيقة، لكن لا تذهب إلى التفضيل الخاص، لا تنص عليه لما يخشى من دخول تلك المعاني وهو الاستنقاص، خاصة الاستنقاص، الاستنقاص المفضول. والله أعلم. اقرأ. وقال طيب، هنا ذكر إشكالا آخر، هو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. الشيخ الألباني يقول: لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ، لا تفضلوني على يونس بن متى. لكن الثابت الشيخ يقول: وورد في حديث أبي هريرة قريبا: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وله رواية أخرى يقول: إن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. نقل هذا عن الجويني، نقل عن الجويني رحمه الله، والشيخ أشار إلى مسألة أنه يرمي حتى إلى نفي العلو. وقت الأذان الشيخ، أيوة. طيب، ما التفسير؟ فسره يقول: فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت قال: كقربي من الله ليلة المعراج. وعدوا هذا تفسيرا عظيما، طبعا في ضمنه إنكار العلو يا إخوة، وفي ضمنه شيء آخر وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال: وهذا يدل على جهل بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرويه أحد من أهل الكتب التي اعتمد عليها. ولذلك الشيخ الألباني يقول: بهذا اللفظ لم يثبت، وإنما اللفظ الذي في الصحيح: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. طيب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى لأحد كان. ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس، حتى يحتاج إلى ذلك الجواب الذي ذكره. وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وذكر الآية: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول: يحتمل أن يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس، فلا يحتاج إلى هذا المقام، مقام التوبة والاستغفار، لأنه ما وقع منه ما يلام عليه، يونس وقع منه ما يلام عليه، فاحتاج إلى التوبة والاستغفار، فقد ينقدح في نفسه عدم الحاجة إلى هذا المقام، وبالتالي ينقدح أنه أكمل. ورده، قال: إذ لا يفعل ما، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمصنف نقل هذا عن أول الأنبياء آدم عليه السلام وعن آخرهم وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فأولهم آدم، قال الله جل وعلا عنه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخرهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ذكر عنه في حديث الاستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، هذا محل الشاهد، واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث، وهو رواه مسلم وغيره. حتى موسى الكليم عليه السلام قال ذلك في قول الله عنه: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ويونس لما قيل فيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم، حيث وأمره، عندكم في بعض النسخ وأمر بالتشبه بأولي العزم، حيث قيل له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقد يقول من يقول: أنا خير من يونس، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، رجع إلى الجواب الذي ذكره سابقا، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ طبعا في هذه الحالة النهي لعموم الناس، يعني إذا كان الأفضل نهي أن يفخر على من دونه، النهي عن الفخر عام. قال: فكيف بمن لم يكن أفضل؟ كيف يقول أنا أفضل منه؟ كما ذكر عن من يقول إنه ليس بحاجة إلى هذا المقام. قال: فكيف إذا لم يكن أفضل، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وذكر حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. طبعا ذكر ابن تيمية في الوسطية كلاما حسنا بمناسبة هذا الكلام، يقول يعني الإنسان يعني إذا يعني ذكر نفسه مقدما لها على الغير ولم يكن على وجه الاستطالة كان فخرا، وإلا ولو كان على وجه الاستطالة كان بغيا. قال: فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس عليه السلام. وقوله: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا، هكذا عندكم، فيكون كذبا، تنقصا ولا نقصا، كأنه يريد نفس المعنى. طيب، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. طيب، على كل، إذا لاحظ، لو كان القائل أفضل حقيقة ففيه الفخر فهو ممنوع، وإن لم ومع ما فيه من نوع يعني كذب، فقال: لست بأفضل، والواقع أنه أفضل. أما إن لم يكن نبيا فالكذب ظاهر فيه ولائح، مع ما فيه من البغي وما فيه من الكذب. طيب، الأذان، تفضل، ننتظر قليلا نكمل إن شاء الله هذه الفقرة. الله، نحاول إكمال ما قرئ لنقف عنده ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب، خلاصة ما يرمي إليه الشارح، يقول: اللفظة السابقة التي ذكرها في أول شرح هذه الفقرة: لا تفضلون على يونس بن متى، يقول هذه اللفظة الحديث بهذا اللفظ لم يصل، ومع فساد اللفظ أتبعه ذلك الشيخ وهو الجويني هنا معنى باطلا ليس صحيحا، وذلك كالآتي: أول حاجة، هو المصنف يقول اللفظ الثابت إنما هو أن اللفظ لا يقول أحد إني خير من يونس بن متى، مش المقصود إني النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هنا يشمل كل متكلم كان، لا يقصد خصوص النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه قد علم بداهة أنه أفضل من يونس، فلا يمكن أن يكون ذلك المعنى الذي قدره الجويني صحيحا، أن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. طبعا واعترض عليه المصنف يقول هذا المعنى فاسد، إذ كيف يقول إن الذي قرب في مقام علي ليلة الإسراء والمعراج كالذي ابتلاه الله عز وجل بأن جعله في بطن حال اللوم، وإن كانت العبارات صعبة شوية التي ذكرها المصنف. بلا شك نعم، الأول حاله أكمل من الثانية، يكفينا هذا القدر بغض النظر عن بقية العبارات. على كل مقام ذلك المقرب واضح أعظم من هذا، كيف يقول هو مثله؟ ولذلك اعترض المصنف الشارح على هذا التقرير الذي قرره الجويني وغيره. طيب، وهو يؤكد ما سبق أن لفظة لا يقول أحدكم إني خير يقول هذا مطلق، أي ليس هو للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو لعموم الناس. قال وهذا مثل قوله لئن أشركت ليحبطن عمله، ليس المقصود خصوصا النبي عليه الصلاة والسلام فهو معصوم، ولكن أتي بذلك لبيان مقادير الأعمال، أن الإنسان لو وقع منه شرك لحبط عنه الذي يعمل. طيب، لكن هنا حل لإشكال آخر، يقول طيب لماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه نهى عن التفضيل بين الأنبياء ومع ذلك بيّن أنه الأفضل كقوله أنا سيد ولد آدم، ولا تنسى أنه عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح يعني ويطرق باب الجنة، وأنه الذي عليه الصلاة والسلام له المقام المحمود الشفاعة العظمى على القول الصحيح الراجح إن شاء الله. طيب لماذا أخبر هنا؟ طيب وقد نهى عن المفاضلة ونهى عن الفخر، أجاب قال وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله لا فخر ليعلمنا أمرا لابد أن يستقر عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو السيد ولد آدم، إذن فهو مقدم عليهم جميعا، ولا تنسى أيضا تقديمه في الصلاة عليهم في بيت المقدس، هذا كله يفيد أنه إمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. طيب واعترض على ذلك الشرح، يقول فانظر إلى هذا الاستدلال لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظي لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل؟ هل يقاوم هكذا؟ يقاوم هذا الدليل على نفيه ولا نفي علو الله تعالى على خلقه؟ وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه ولا على خلقه؟ عن أيضا يبدو أنها على. طيب هل يقاوم هذا الدليل الذي هو محرف اللفظ وحرف المعنى أيضا من شرحه؟ يقول هل يقاوم الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية الدالة على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليه أو إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى، سيأتي ذكر أدلة العلو، وهي يقول لو يعني أردت أن تفصلها واحدة واحدة وأن تبين دلالاتها قال لزادت على ألف دليل. نقف عند هذا الحد لنواصل بعد الصلاة قليلا إن شاء الله.